أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يسألك الناس يا محمد عن مسألة الكلالة، وهو الرجل يموت وليس له والد ولا ولد، فمن الذي يرثه؟ هل يرثه أخوه أو ترثه أخته؟ فأخبرهم أن هذا الميت إذا مات وليست له إلا أخت واحدة وليس له آباء ولا أبناء، فلأخته الشقيقة أو أخته من أبيه نصف الميراث من تركته، وأخوها الشقيق أو أخوها لأب يرث جميع تركتها إن لم يكن لها والد ولا ولد. وإذا كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك أخوهما، وإن كان الورثة إخوة وأخوات فللذكر منهم مثل نصيب الأختين. وهذا يبينه سبحانه وتعالى حتى لا يخطئ الناس في قسمة المواريث، أو ألا يسددوا فيقع الظلم والحيف على بعض الورثة، وبخاصة من اليتامى والمساكين والإناث. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بحقوق النساء والأيتام والبنات والأخوات لضعفهن، وليذكر العباد ما لهن من الحقوق التي يجب أن تصان وأن تحترم وأن تؤدى إليهن كاملة مكملة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أيها المؤمنون، يا من صدقتم بكتاب الله واتبعتم رسول الله، أوفوا بما عقدتم عليه ربكم وما عهدتم عليه مولاكم، وأوفوا بما بينكم وبين الناس من عقود وعهود، فلا تنقضوا العهد وتنكثوا الميثاق، وأتموا ما اصطلحتم عليه وما وافقتم عليه من الوثائق والصقوق وعقود النكاح والبيع والإيجار وسائر أنواع الشركات والمعاملات والمواثيق الإنسانية والدولية التي لا تخالف الشرع. ومن نعم الله عليكم أن أحل لكم لحوم الإبل والبقر والضأن والماعز بعدما تذبح على الطريقة الإسلامية، ولا يجوز لكم أن تصيدوا وأنتم محرمون صيد البر لأنكم دخلتم في شعائر الحج والعمرة، فينبغي أن يأمنكم الناس والطير والحيوان. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما أراد ويحكم ما شاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها المؤمنون، لا تستحلوا ما حرمه الله سبحانه وتعالى في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، ولا تستحلوا ما أهدي إلى البيت العتيق من بهيمة الأنعام وما قلد في أعناقها وأصبحت خالصة لمساكين الحرم، فلا يجوز لكم أن تتعرضوا لها بصد عن البيت أو باغتصاب، ولا يجوز لكم أن تتعرضوا بالأذى أو القتال لمن قصدوا البيت الحرام يريدون عبادة مولاهم وطاعته من الحج والعمرة. ولكنكم إذا فسختم الإحرام وخرجتم من النسك جاز لكم صيد البر الذي كان محرما عليكم، ولا يحملنكم كرهكم الأعداء الذين ردوكم عن المسجد الحرام ومنعوكم من أداء النسك، لا يحملنكم هذا العداء على أن تعتدوا عليهم، فإن الله لا يحب الظلم ولا يرضاه ولو كان على العدو، فإن الدين جاء بالعدل مع الإنسانية كافة ومختلف البشر ولو كانوا كفارا، وحرم الله الظلم حتى على غير المسلم، وعليكم أن تتعاونوا فيما بينكم على كل خير وصلاح وتقوى، فالمعاونة على البر هي معاونة على فعل كل ما يحبه الله ورسوله، والمعاونة على التقوى اجتناب كل ما حرمه الله ورسوله، واحذروا أن يكون تعاونكم على الإثم وهو ذنب النفس والعدوان وهو ظلم الناس، وعليكم بمراقبة الله عز وجل في كل أموركم وخشيته، لأنه سبحانه وتعالى صاحب القوة التي لا تقهر والعذاب الذي لا يطاق والعقاب الذي لا يستطاع له لمن خالفه وعصى أمره وارتكب نهيه.